بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم في موضوع استحالة إثبات أن الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله، وأن الكتاب المقدس بالكامل له تمام المصداقية والموثوقية. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي ما زال بينقل عن نورتون حامي الإنجيل، وبيقول بالرغم أنه رد كلام أكهرن، لكنه اعترف هو أيضا أن 7 مواضع من هذه الأناجيل محرفة الحقية ليست من الكلام الإنجليين. كان في أحد الأشخاص بعت لي رسالة بيقول لي لو أنا بجيب كلام علماء بيقولوا إن الكتاب المقدس اتحرف، والشخص المسيحي اللي أنا بحاوره هو جاب كلام علماء تانيين بيقولوا إن الكتاب المقدس ما اتحرفش، نفصل ما بيننا إزاي؟ وكأن ادعاء التحريف ده مجرد ادعاء، مفيش عليه إثبات، مفيش عليه دليل، ما أقدرش أكتشف التحريف بنفسي. وبالمناسبة كان في بحث أو مقالة بسيطة بعنوان اكتشف التحريف بنفسك موجود على مدونة التاعب، سأضع الرابط تحت في الوصف. أبسط طريقة وأسهل طريقة تكتشف من خلالها التحريف بنفسك إنك تقارن ما بين نسخ الكتاب المقدس المختلفة، تقارن ما بين النسخ المبنية على النص المقبول التقليدي والنسخ المبنية على النص النقدي المحقق. هتلاقي بأقل تقدير مئات الاختلافات، إما كانش آلاف الاختلافات. وطبعا زي ما قلت قبل كده كتير، الاختلافات ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات، وبالتالي الواقع إن في اختلافات ما بين المخطوطات. هذه الاختلافات جاءت نتاج تحريف أو أخطاء أثناء عملية النسخ، فنلاقي نصوص موجودة هنا مش موجودة هنا، أو كلمات وعبارات موجودة هنا مش موجودة هنا، وهكذا. طبعا في ضوء علم النقد النصي للكتاب المقدس ودراسة المخطوطات وتحقيقها وهكذا، فالعلماء لما بيقارنوا ما بين النص النقدي المحقق المبني على أقدم المخطوطات وأصحها وما بين النص المقبول المستلم المتأخر اللي بيرجع للنص البيزنطي بيجدوا آلاف الاختلافات. وبما إن النص النقدي المحقق مبني على أقدم المخطوطات وأصحها، لو وجدنا ان في نصوص معينة موجودة في النص المستلم المقبول وغير موجودة في النص النقدي المحقق، يبقى دي اضافة لاحقة لان الاقدم ما فيهاش ووجدناها في المخطوطات اللي بعد كده. فيبقى سهل جدا جدا ان انا اعرف مواضع كثيرة محرفة الحاقية ليست من كلام الانجليين، يعني في اقدم مخطوطات وصحها الاناجيل 4 ما بلاقيش الكلام ده، لكن لما بدرس المخطوطات المتأخرة النص البيزنطي النص الذي وصل إلى عصر الطباعة واللي اتعمل منه أو اتبنى عليه النص المقبول المستلم ألاقي النصوص موجودة هنا، يبقى دي إلحاقية إضافية. 7 مواضع دول إيه بقى؟ قالك البابين الأولين من إنجيل متى ليس من تصنيفي. أنا للأسف الشديد لم أقف أبدا على أحد العلماء بيرجح إن بداية إنجيل متى إضافة لاحقة على إنجيل متى، لكن استنتاج زي كده بيكون مبني على حاجة اسمها النقد الأدبي. النقد الأدبي بمعنى إن أنت بتدرس الإنجيل من ناحية بنيته وأسلوبه الأدبي، وبتحاول تكتشف بعض المقاطع أو المواضع في الإنجيل اللي ليها أسلوب وبنية أدبية مختلف عن باقي الإنجيل، وبالتالي بتقدر تصل لاستنتاج ان غالبا المقطع ده اللي له بنية أدبية وأسلوب أدبي مختلف مش من وضع كاتب باقي الإنجيل. فيما يخص الكلام ده، في بعض العلماء قالوا ان مقدمة إنجيل يوحنا إضافة لاحقة، وفي بعض العلماء قالوا ان نهاية إنجيل يوحنا الإصحاح 21 إضافة لاحقة، وغيرها من المقاطع زي نهاية إنجيل مرقس أو قصة المرأة الزانية وما إلى ذلك. لكن للأسف ما فاتش عليا قول لأحد العلماء بيقول إن البابين الأولين من إنجيل متى إضافة لاحقة. نقطة رقم 2 بيقول قصة يهوذا الإسخريوطي. رقم 2 بيقول قصة يهوذا الإسخريوطي المذكورة في الباب 27 من إنجيل متى من الآية 3 إلى 10 كاذبة الحقي. في الهامش بيقول تحكي قصة ندم يهوذا ورد 30 من الفضة لشيوخ الهيكل وأنه خنق نفسه وأن الشيوخ اشتروا بالثمن حقل الفخاري. انظر الغلط رقم 58. احنا طبعا اتكلمنا عن التناقض ده قبل كده، بس لازم نفرق ما بين اللي احنا لسه قايلينه من شوية. من خلال دراسة البنية الأدبية والأسلوب الأدبي نحاول نتعرف على إن هذه المقاطع وهذه الأجزاء إضافات لاحقة ما كتبهاش المؤلف الأصلي للإنجيل، لأن المؤلف الأصلي للإنجيل له أسلوبه وبنيته الأدبية، والمقطع ده اللي حواليه شك مختلف من ناحية الأسلوب والبنية الأدبية. دي نقطة في النقد، لكن من أسهل الطرق اللي من خلالها تعرف الكلام ده إلحاقي ولا مش إلحاقي، الكلام اللي احنا قلناه في الأول، إن أقدم المخطوطات وأصحها ما يكونش فيها هذا الكلام، وفيما بعد في المخطوطات المتأخرة نجد هذا الكلام. بالنسبة للبابين الأولين من إنجيل متى، ده موجود في كل المخطوطات، وقصة موت يهوذا وندمه اللي موجود في إنجيل متى أيضا موجود في كل المخطوطات. يبقى من ناحية النقد النصي، من ناحية مقارنة المخطوطات، مفيش دليل خارجي، دليل من المخطوطات بيقول ان النصوص دي اضافة لاحقة. لكن بالذات القصة بتاعت يهوذا دي في ملمح معين في السياق بيشير ان القصة دي اقحمت في النص. هنا بيقول ان القصة موجودة في متى 27 من 3-10. ادي انجيل متى 27 من 3-10. لما تيجي تقرأ الإصحاح من الأول، ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. هنا بتلاقي قصة يهوذا بتظهر في النص فجأة. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا لقد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا ماذا علينا، أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. طيب يا جماعة، احنا لسه من شوية النص في البداية، القصة في البداية بتقول ان تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. رؤساء الكهنة اللي بيكونوا في الهيكل، فأوثقوه ومضوا به ودفعوا به إلى بيلاطس. هو بقى رجع لرؤساء الكهنة اللي كانوا عند بيلاطس، راح لهم الهيكل ورملهم الفلوس على الأرض. هم ما كانوش ساعتها في الهيكل. هذه الإشارات اللي هي نقد أدبي، نقد في الأسلوب، نقد في البناء الأدبي، بيبين لك إن في مشكلة. القصة دي مش مكانها هنا. وفي بالفعل بعض العلماء قالوا الكلام ده، واحنا ذكرنا الكلام ده لما جينا اتكلمنا عن الخطأ اللي هو بيذكره المحقق رقم 58 اللي بيحكي التناقض في قصة موت يهوذا ما بين انجيل متى واعمال الرسل. لكن زي ما قلت، ده بناء على النقد الادبي وتحليل الاسلوب، مش بناء على ان في مخطوطات قديمة ما فيهاش القصة ومخطوطات متأخرة فيها القصة، فده بيبين الاضافة اللاحقة. رقم 3 بيقول الآيتين 52 و53 من الباب المذكور الحاقيتان، وبيقول في الهامش فيهما ذكر انشقاق حجاب الهيكل وتزلزل الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وخروج القديسين منها ودخولهم المدينة المقدسة. انظر الغلط رقم 59. فهنا هو بيقول 52 و53. نرجع للكتاب المقدس ونشوف 52 و53. إصحاح ده طويل قوي. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور. فهو هنا بيقول 52 و53 الحاقيتان. لما ذكرنا القصة دي بالمقارنة بالأناجيل التانية، زي ما المحقق بيقول انظر الغلط رقم 59، وجدنا ان في تفاصيل في انجيل متى مش موجوده في باقي الاناجيل، وفي نقد شديد جدا على هذه القصه العجيبه بتاعه القبور تفتحت. وكثير من العلماء اشاروا الى ان القبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، في صعوبه شديده في فهم المقطع ده، وغالبا الكلام ده حصل بعد القيامه مش وقت صلب المسيح وموته على الصليب. يعني ايه؟ يعني فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح، مات على الصليب بحسب ادعاء انجيل متى. لما مات ايه اللي حصل؟ حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. وبعدين قال لك بقى من أول هنا، ده حصل بعد قيامتي، والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامتي. طيب أنت كأنك حشرت النصين دول في مكان مش مكانهم، ما كنت ذكرت الكلام ده في الجزء اللي بتتكلم فيه عن قيامة المسيح. فهي دي الفكرة، مع الأخذ في الاعتبار مرة تانية إن مفيش مخطوطات قديمة ما فيهاش النصين دول، وفيما بعد بنجد في المخطوطات المتأخرة إن النصين دول مضافين، ده بناء على نقد أدبي. كويس. النقطة رقم 4، اختلافات بالفعل بنقدر نطلعها في المخطوطات. قال لك في 12 نص هما نهاية إنجيل مرقس الحقية إضافة لاحقة. طبعا احنا تكلمنا أكتر من مرة عن إن نهاية إنجيل مرقس من 9-20 في الإصحاح الأخير إضافة لاحقة، وعملنا فيديو كامل بنناقش فيه الموضوع بالتفصيل، وأكتر من فيديو ذكرنا فيه علماء اعترفوا بهذا الكلام، وأيضا في سلسلة فيديوهات تحريفات مهمة ومؤثرة ذكرت فيها قصة نهاية إنجيل مرقس، وأيضا في الملزمة بتاعت اكتشف التحريف بنفسك ذكرت موضوع نهاية إنجيل مرقس. سأضع اللينكات تحت في الوصف علشان خاطر ما نضيعش كتير من الوقت في إعادة المعلومات. لكن اللي أنا بأكد عليه هنا إن بالفعل لما نقارن أقدم المخطوطات وأصحاها لإنجيل مرقس اللي هي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، بنجد إن إنجيل مرقس بينتهي عند النص رقم 8، وفيما بعد في مخطوطات متأخرة بنجد إضافة لنهاية إنجيل مرقس من 9-20. وطبعا في خلاف كبير ما بين العلماء، هل كاتب إنجيل مرقس الأصلي كتب خاتمة وهذه الخاتمة فقدت وفي حد أعاد كتابتها فيما بعد، ولا هو بالفعل كان قاصد يختم الإنجيل عند العدد رقم 8، وإن في بعض النساخ وجدوا إن هذا الوقوف مفاجئ وصادم فحب يكمل قصة القيامة من خلال استقراء القصة في باقي الأناجيل متى ولوقا ويوحنا وأعمال الرسل، وجاب من هنا ومن هنا ومن هنا وعمل نهاية إنجيل مرقس اللي هي الإضافة اللاحقة من 9-20. نقطة رقم 5 بيقول إن في نصين في إنجيل لوقا من الباب 22 الأعداد 43 و44 إضافات لاحقة، والمحقق بيقول في الهامش إن النصوص دي بتقول وظهر له ملاك من السماء يقوي، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. القصة اللي فيها السياق موجودة في الأناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، لكن التفصيلة دي غير موجودة إلا في إنجيل لوقا. والفكرة بقى هنا إنك لما تشوف بقى مخطوطات إنجيل لوقا بتجد بالفعل إن في مخطوطات فيها النص وفي مخطوطات ما فيهاش النص. أنا ذكرت المشكلة النصية دي ضمن سلسلة فيديوهات نصوص مهمة ومؤثرة، لو دخلت على أي فيديو من فيديوهات نصوص محرفة في الكتاب المقدس مهمة ومؤثرة هتلاقي في وصف الفيديو المادة العلمية المعروضة في الفيديو، وهتلاقي قائمة بالنصوص اللي أنا ناقشتها في الفيديو. فده الفيديو اللي فيه لوقا 23 يا أبتا، وفي لوقا كذا، وفي وظهر له ملك من السماء. لو دخلنا على صفحة المدونة هتلاقي ان فيه المادة PDF ودوكيمنت. PDF ما فيهوش غير المادة العلمية. لو بحثت على كلمة وظهر له ملاك من السماء هنلاقي التحريف هو موجود، إنجيل لوقا 22-43 و44. في ترجمة الفان دايك النص بيقول وظهر له ملاك من السماء يقوي، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة كذا. لو جينا بصينا على الجريك نيو تاستمنت 5th Revised Edition نسخة نقدية محققة مبنية على أقدم المخطوطات وأصحها، هنلاقي أن النصين بالكامل ما بين قوسين مربعين double brackets. لما بنشوف في مقدمة النسخة بنلاقيه بيقول ان اي نصوص محطوطة ما بين double brackets ده معناه انها اضافة لاحقة، لكنه مهم بالنسبة للتقليد فلذلك ابقيناه في النص. فهو كنا حاطط النص ما بين قوسين ومدي هامش. لو بصينا على الهامش هنلاقي ان فيه تقدير ايه omit versus، النصوص دي المفروض تتحذف بتقدير ايه. تقدير ايه يعني احنا متأكدين تماما ان النصوص دي اضافة لاحقة. وهو بيقول لك دي القصة في انجيل لوقا قارنها بمتى مش هتلاقي النصوص، قارنها بمرقس مش هتلاقي النصوص. فهو عاوز يقول لك ايه، بما ان في خلاف ما بين المخطوطات حوالين المقطع ده، وان المقطع ده مش موجود زيه في متى ومش موجود زيه في مرقس، فغالبا هو بالفعل اضافة لاحقة. طب ايه المخطوطات اللي ما فيهاش النص؟ اقدم المخطوطات واصحها البردية 69، البردية 75، كانت موجودة في السينائية والمصحح الاول حذفها، بمعنى ان واضح ان المقطع ده قديم بس هو ما كانش موجود في البرديات اللي قبل كده. تخيل لو احنا ما كانش عندنا برديات، كانت هتبقى المخطوطة السينائية اقدم مخطوطة وفيها النص فعلا، بس المصحح الاول حذف النص او شخبط عليها او ايا كان. انا مش فاكر شكل المخطوطة بالظبط، ممكن نفتح موقع المخطوطة السينائية ونطلع النص بس مش وقته يعني. فالمهم ان المصحح الاول بيأكد على حذف النص، وبعدين المخطوطة السكندرية والمخطوطة الفاتيكانية ومخطوطات تانية من الأحرف الكبيرة ما فيهاش النص. فهنا بتبتدي تشوف إيه، أقدم البرديات مع المصحح الأول المعاصر لناسخ المخطوطة السينائية الأصلي، وبعدين في تنوع لأن أنت عندك مخطوطة واشنطن والمخطوطة السكندرية مش مخطوطات نص سكندري، فبقى عندك توزيع جغرافي مبكر مع أقدمية، يبقى غالبا الكلام ده إضافة لاحقة. هنا عندك السريانية السينائية، أقدم مخطوطة سرياني ما فيهاش، أقدم مخطوطة قبطي القبطي الصعيدي ما فيهاش، مع الأرمينية والجورجية اللي هي ترجمات متأخرة برضو ما فيهاش، وفي آباء قالوا إن في مخطوطات ما فيهاش النص، وأمبروسيوس أيضا بيقول إن النصوص مش موجودة، وجيروم بيقول إن النصوص مش موجودة. لما تيجي بقى تشوف طب ايه المخطوطات اللي فيها النص، هتلاقي ان الناسخ الاصلي للمخطوطة السينائية اضاف النص، وبعدين المصحح الاول حذفه، وبعدين مصحح اخير اعاد اضافته، فمخطوطة متبهدلة، وبعدين في عندك مخطوطة بيزا فيها النص. ده المفروض نوعا ما يصعب المشكلة شوية، انت عندك المخطوطة السينائية لكن هو علشان خاطر المخطوطة السينائية المصحح الاول حذفها، ده بيدي لك انطباع ان الاضافة دي قديمة لكنها مش قديمة قوي. الاقدم ما فيهاش، السريان السينائي القبط الصعيدي البرديات مع الفاتيكانية مع السكندرية. المهم في النهاية ان شكل النص المحرف، هذه الاضافة النصين، هي اللي وجدت نفسها في النص البيزنطي ونص الاغلبية، وفي كثير من الاباء كانوا عارفين الشكل ده للنص. فهو علشان كده أبقى على النص في المتن ما بين قوسين مربعين، إن واضح إن ده كان جزء من التقليد النصي المبكر اضاف بشكل مبكر، بس أيا كان إضافة لاحقة حتى لو كانت إضافة مبكرة نوعا ما، أو إن الآباء كانوا يعرفوا هذه الإضافة، أو يمكن على أقل تقدير إن القصة دي حصلت فعلا لكن كاتب إنجيل لوقا الأصلي ما كتبش القصة دي. النقطة دي مهمة لأن في بعض العلماء بيقولوا قصة المرأة الزانية إضافة لاحقة، أيوة بس القصة دي حصلت ولا ما حصلتش مش مهم، بس كاتب إنجيل يوحنا ما كتبهاش في إنجيله، انتوا أضفتوها لإنجيله فيما بعد. فقصة هو التقليد ده أو النص ده بيحكي حاجة صحيحة فعلا ولا لا، دي حاجة، وكاتب الإنجيل كتب الكلام ده فعلا ولا لا، دي حاجة تانية. نقطة رقم 6، نص أيضا مشهور في إنجيل يوحنا، مقطع كده ما بين نصين، يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. النصين دول من الباب الخامس من إنجيل يوحنا الحقيقي، والكلام ده بالفعل بنقدر نلاقيه في المخطوطات. لو فتحنا الملزمة وبحثنا عن كلمة ملاكا هنلاقي نص يوحنا 5:3-4، زي ما قلت الموضوع عبارة عن مقطع ما بين نصين، يعني عندك يوحنا 5:3 في هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم، وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. الجزء اللي بالأحمر ده لو حذفته هتلاقي ان المقطع بيكمل بعضه ومفيش اي مشاكل، فالجزء ده إضافة لاحقة غير موجود في أقدم مخطوطات وصحها، بيحاول يشرح لك الناس دي كانت قاعدة هنا ليه؟ هم مستنيين المية تتحرك. والمية كانت بتتحرك ليه؟ لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. بيعرفوا أن الملاك نزل المية لما يلاقوا المية تحركت. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراض. فاللي يلحق ينزل بعد ما الملاك ينزل كان بيشفى. ماشي، دي قصة. يعني كاتب إنجيل يوحنا الأصلي ما ذكرش هم ليه كانوا قاعدين عند البركة. هو ذكر إن كان في ناس قاعدين، وكان في واحد بقاله 8 سنين عيان ومش وبعدين حصلت القصة بتاعت يسوع وإنه عمل معجزة. واضح إن ناسخ لاحق وجد الحاجة في إنه يبين أو يزود هذا الشرح أو أيا كان، أو هذا التقليد القديم أو القصة القديمة. ما علينا، في بعض الترجمات فيها القصة كاملة زي ترجمة الإنجيل الشريف وكتاب الحياة. الترجمة اليسوعية بتحذف الإضافة، والترجمة العربية المشتركة بتحط الإضافة ما بين قوسين مربعين. لما نيجي نبص على UBS النص النقدي المحقق، بنجد آدي العدد رقم 3 بعديه على طول العدد رقم 5. فهو هنا كاتب لك هامش رقم 3 وهامش رقم 4. هامش رقم 3 الإضافة اللي في آخر النص رقم 3، والهامش رقم 4 اللي هو العدد اللي ما بين 3 و 5 اللي هو العدد رقم 4. بالنسبة للعدد رقم 3 هو مدي تقدير إيه؟ إن النص بينتهي عند الكلمة دي من غير الإضافة اللاحقة. الإضافة اللاحقة اللي هي يتوقعون تحريك الماء. طيب الشكل القصير من غير الإضافة ده موجود في أقدم مخطوطين لإنجيل يوحنا، البردية 66 و75 والمخطوطة السينائية والناسخ الأصلي للسكندرية والمخطوطة الفاتيكانية والناسخ الأصلي للأفرامية وأقدم قبطي اللي هو القبط الصعيدي. يبقى عندك من الآخر أقدم المخطوطات وأصحها، ووقف معاهم المخطوطة السكندرية. يبقى الموضوع ده في تنوع جغرافي، الدنيا المفروض محسومة. الإضافة اللاحقة دي بتظهر في المخطوطة السكندرية من قبل ناسخ متأخر، والمخطوطة الأفرامية من قبل ناسخ متأخر. والإضافة اللاحقة دي استمرت في المخطوطات ووصلت لغاية نص الأغلبية اللي هو النص البيزنطي. أيضا النص رقم 4 بالكامل أوميت فيرس بتقدير إيه؟ النص ده المفروض يتحذف، غير موجود زي ما قلنا في أقدم برديتين 66 و75 مع المخطوطة السينائية مع المخطوطة الفاتيكانية مع المخطوطة الأفرامية الناسخ الأصلي مع مخطوطة بيزا. سبحان الله، المخطوطة السكندرية فيها النص رقم 4 لكن ما فيهاش الإضافة اللي في آخر النص رقم 3. ما علينا، وهذه الإضافة اللاحقة انتشرت حتى وصلت إلى النص البيزنطي، نص مخطوطات الأغلبية. يبقى في النهاية النصين دول كمان من خلال مقارنة المخطوطات بنقدر نعرف إنهم إضافة لاحقة على إنجيل يوحنا. النقطة رقم 7 بيقول النصين 24 و25 من الباب 21 من إنجيل يوحنا. في الهامش كاتب إيه؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. وهما ختام إنجيل يوحنا. بخصوص النصين دول من ناحية النقد النصي، فالنصين موجودين في أقدم المخطوطات وأصحها، يعني ما عليهاش خلاف من ناحية إيه؟ المخطوطات. لكن من ناحية النقد الأدبي، وذكرنا الكلام ده أكتر من مرة قبل كده، في كثير من العلماء بيقولوا إن الإصحاح رقم 21 في إنجيل يوحنا إضافة لاحقة. بنقدر نعرف منين؟ لأن واضح جدا إن في ختمة لإنجيل يوحنا في آخر الإصحاح 20. فإزاي تبقى في ختمة في الإصحاح 20 وبعدين نلاقي قصة جديدة في الإصحاح 21 وختمة تانية جديدة في آخر الإصحاح 21؟ فلو بصينا هنا على إنجيل يوحنا آخر الإصحاح 20 هنلاقي وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت، اتكتبت وخلصت كتابتها، لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فهو بيختم الكتاب بشكل واضح. لما تيجي بقى تشوف الإصحاح 21 بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه. هو في بعض العلماء بيتكلموا ليه الإضافة دي، مش مهم ليه لكنها واضح انها اضافة. بعد ما خلص بقى الاضافة بتاعته دي ايا كانت اسبابها بنلاقي ختمة جديدة واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع. ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة امين. وبالتالي في علماء بيقولوا ان الاصحاح 21 بالكامل اضافة لاحقة على الانجيل. مش بس النصين دول، من ضمنهم البابا تودروس الثاني نفسه بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسأضع اللينك تحت في الوصف. هنا برضو الشيخ رحمة الله الهندي بينقل فبيقول قد اختلط الكذب الروائي ببيان المعجزات التي نقلها لوقا، والكاتب ضمه على طريقة المبالغة الشعرية، لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير. النقطة دي برضو زي ما قلت دخل ضمن مسألة النقد الأدبي، وإن انت تحاول تعرف كاتب إنجيل لوقا عمل إيه، أو كاتب إنجيل متى عمل إيه، أو كاتب إنجيل مرقس عمل إيه، أو كاتب إنجيل يوحنا عمل إيه فيما يخص تطويره أو تغييره للتقاليد المتعلقة بيسوع المسيح، دي بتأتي عن طريق المقارنة. بالمقارنة مثلا بإنجيل مرقس اللي هو أقصر الأناجيل وأكثرها اختصارا في الغالب، بتجد ان كاتب انجيل متى اضاف حاجات كتير، وكاتب انجيل لوقا اضاف حاجات كتير، وكاتب انجيل يوحنا اضاف حاجات كتير. لما تلاقي ان القصة نفسها مذكورة مثلا في انجيل من الاناجيل وتقارنها بالباقيين، بتقدر من خلال النقد الادبي تدرك فين المساحة المشتركة التي تدل على تقليد مشترك، وفين مساحة الزيادات والتغييرات واللمسات الشخصية اللي كاتب الانجيل اضافها على التقليد المشترك. لما تطلع الملامح دي في أكتر من قصة وتلاقي إن الملمح متكرر، بتقدر تفهم يبقى كاتب إنجيل لوقا كان بيعمل كده. أيا كان كده ده إيه، بس أنا بشرح لك هم العلماء عرفوا الكلام ده منين. فتجد مثلا من خلال مقارنة الأناجيل الإيزائية القصة موجودة في مرقس ومتى ولوقا، تجيب التلات قصص جنب بعض تطلع المتشابه ما بين التلاتة، هما اتفقوا على ايه واختلفوا في ايه، وتبتدي تحلل الاختلاف. تعمل ده في قصة واثنين وثلاثة واربعة، وتجد ان انجيل بعينه سواء بقى متى او لوقا فاكتر من قصة دايما بيعمل نفس الحاجة، نقدر نصل الى استنتاج يبقى كاتب انجيل لوقا كان بيعمل كده، او كاتب انجيل متى كان بيعمل كده، وهكذا. حتة بقى تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير، هو قطعا ولا شك بالنسبة للمسيحيين اللي ما عندهمش نور الوحي الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واللي ربنا حفظه من التحريف، من غير هذا الوحي ومن غير هذا النور الأمر بيبقى صعب جدا جدا، والأمر بيبقى أصعب بكتير بالنسبة للمسيحيين بالإضافة إلى عدم وجود وحي يرجح فين الصح وفين الغلط، ان التراث المسيحي ضعيف جدا وفقير جدا. وبالتالي انت لا تملك غير الاناجيل الاربعة، اهم تراث بيتكلم عن يسوع المسيح. فانت عايز تعرف ما هي الاقوال التي تكلم بها يسوع فعلا وقال ايه بالضبط تحديدا من غير اي اضافات ومن غير تطوير ومن غير رتوش، والمسيح عمل ايه فعلا وايه هي معجزاته فعلا من غير اضافات ومن غير تطوير ومن غير رتوش، الامر بيبقى مرهق وصعب جدا، وبيدخل في باب الاحتمال بقى. يعني احنا بنحاول نستنتج، بنحاول نستقرأ، بنحاول نستنبط، وفي الاخر ممكن كلامنا ده يطلع صح او ممكن يطلع غلط، الله اعلم. في الاخر الشيخ رحمة الله الهندي بيحلل الكلام اللي هو نقله عن اكهرن، فبيقول في اربع حاجات بتظهر من كلامه. الاول ان الانجيل الاصلي قد فقد، فكرة فقدان الكنيسة لتقاليد كثيرة قديمة مختلفة عن يسوع أمر يقيني اعترف به عدد كبير جدا من العلماء. أي حد بيدرس في الموضوع ده قطعا ولا شك سيقر إن في تقاليد مفقودة، والكنيسة فقدت تقاليد كثيرة جدا، سواء من خلال دراسة الأناجيل الأربعة ومقارنتها وحاجات زي كده، أو من خلال نصوص معينة في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة وفي الرسائل، أو من خلال كتابات أباء أو أيا كان. بيظهر لك بما لا يدع مجالا للشك إن الكنيسة الأولى لم تحافظ بشكل مثالي على التقاليد المختلفة المتعلقة بيسوع المسيح. موضوع الإنجيل الأصلي ده احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان في اكتر من عالم او في علماء كثر بيقولوا بفكرة احتمالية وجود انجيل بمثابة الاصل، الاناجيل التانية نقلت منها وكانت من مصادرها، وهذا الانجيل الاصلي كان من مصادر هذه الاناجيل. العلماء بيقولوا الكلام ده زي ما قلنا قبل كده لما بيجوا يتكلموا عن المشكلة الإزائية، وإن لوقا ومتى نقلوا من مرقس، لكن في برضو مساحة مشتركة ما بين لوقا ومتى، قصص موجودة هنا وقصص موجودة هنا مش موجودة في مرقس ومش موجودة في يوحنا. فلوقا ومتى جابوا منين التقليد المشترك ده؟ أكيد من مصدر هم عرفوه، لكن المصدر ده ما بقاش موجود. مرقس نفسه جاب الكلام بتاعه منين؟ مش موجود. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، فين دول؟ قبل لوقا، مش موجود غير مرقس. طب هل يصح ان لوقا يقول اذ كان كثيرون وما يفضلش عندنا غير مرقس بس؟ برضو موضوع انجيل متى العبري راح فين اللي الاباء اتكلموا عنه، وهكذا. ناهيك بقى عن كتابات ابائية كثيرة جدا مفقودة لم يبقى منها الا شذرات او بعض الاقتباسات القليلة في بعض المراجع التاريخية الهامة زي كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، لكن مفيش حد يقدر ينكر ان للأسف الشديد الكنيسة المبكرة فقدت الكثير من التقاليد المختلفة المتعلقة بيسوع. التقاليد دي اللي هي المصادر اللي فيما بعد كتبت الأناجيل الأربعة استخدموها علشان يدونوا الأخبار والمعلومات اللي موجودة في أناجيلهم. النقطة رقم 2 المستفاد يعني من الكلام أنه يوجد في هذه الأناجيل الروايات الصادقة والكاذبة. طبعا الكلام ده يقينا صحيح، سواء من ناحية إن الروايات دي إضافات لاحقة على الإنجيل، بمعنى إن أقدم المخطوطات وأصحها ما فيهاش هذا الكلام، وإن فيما بعد في حد أضاف هذا الكلام على الأناجيل، ده من ناحية، أو من ناحية تانية الاختلافات والتناقضات اللي موجودة ما بين الأناجيل اللي مفادها إن احنا لازم نرجح إنجيل على التاني، ما ينفعش الاثنين يكونوا صح، لازم في رواية فيهم صح وفي رواية منهم غلط. النقطة رقم 3 أنه وقع فيها التحريف أيضا، وكان كالسس من علماء الوثنيين يصيح في القرن الثاني أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم 3 مرات أو 4 مرات أو أزيد من هذا تبديلا، كأن مضامنها أيضا بدلت. فكرة التحريف، تحريف الأناجيل، بمعنى أن نص الأناجيل اتغير أثناء انتقال النص تاريخيا، واتغير بكل طريقة ممكنة، من أقل قدر ممكن لأكبر قدر ممكن، بكل طريقة ممكنة إضافة حذف تبديل وتغيير، بكل قدر ممكن من أول حرف وكلمة لغاية نصوص ومقاطع كاملة. ده ثابت وموجود وبنقدر نعرفه بسهولة من خلال مقارنة المخطوطات ومصادر الأناجيل ببعضها البعض. الاقتباس بتاع كالسس ده احنا ذكرناه قبل كده، وأوريجانوس الإسكندري ذكر هذا الكلام عن كالسس في كتابه ضد كالسس. كالسس ده المفروض كان أحد العلماء الوثنيين، كتاباته للأسف ضاعت وفقدت ولم يبقى منها إلا اقتباسات أوريجانوس من كتابه، وكتاب كالسس ده كان عبارة عن نقد للمسيحية، هو ما كانش حابب المسيحية وكان شايف فيها مشاكل كتير. الاقتباس بتاع كالسس ده ذكرناه في فيديو هام جداً، وأيضا سأضع اللينك مرة أخرى تحت في الوصف. كالسس بيتكلم عن تحريف النصارى للإنجيل، وإزاي بقى تفهم كلام كالسس ده ممكن يوصلك لاستنتاج رهيب اللي هو اللي بيتكلم عليه الشيخ رحمة الله الهندي دلوقتي. بدلوا أناجيلهم 3 مرات أو 4 مرات أو أزيد من هذا تبديلا، كأن مضامنها أيضا بدلا. أنت ممكن تفهم الكلام ده كده، ان من كتر ما حرفوا الاناجيل الدنيا خربت خالص، وممكن تفهمها بطريقة ان هم حرفوا الانجيل في 3 أو 4 أشكال، بمعنى ان كأن كان عندهم انجيل بمثابة الاصل وهم تركوا هذا الانجيل وعملوا هم اناجيل بديلة. وخلي بالك، بما ان الكنيسة لم تحافظ على التقاليد القديمة، عمرنا ما هنقدر نعرف مدى مصداقية وموثوقية الأناجيل الأربعة على الحقيقة، والنقطة دي مهمة جدا. للأسف الشديد أقدم الأناجيل الباقية بين أيدينا اليوم هي الأناجيل الأربعة وإنجيل توما القبطي. بعض العلماء بيقولوا أن إنجيل توما القبطي ممكن يكون بقدم الأناجيل الإزائية إن ما كانش أقدم، طيب ما احنا عندنا أناجيل تانية كتير، أناجيل أبوكريف أو حاجات زي كده منسوبة للتلاميذ والرسل والقصص دي كلها، أغلب العلماء بيقولوا دي أناجيل اتكتبت في القرن الثاني الميلادي، هي مش بقدم الأناجيل الإيزائية أو الأناجيل الأربعة. وإنجيل يوحنا طبعا متأخر، أواخر القرن الأول أو بدايات القرن الثاني. فيبقى عندنا الأناجيل الإيزائية هي أقدم الأناجيل، أقدم المصادر اللي بتتكلم عن كلام المسيح وأفعاله ومعجزاته. طبعا المفروض أن بولس كتب قبل الأناجيل ما تتكتب، لكن بولس لم يهتم كثيرا بأقوال يسوع وأفعاله. أول إنجيل اتكتب المفروض إنجيل مرقس، ده كان لأول مرة في الكنيسة نجد كتاب مهتم بأقوال يسوع وأفعاله. بطل السفر هو يسوع، أفعاله وأقواله. طيب احنا نقدر نعرف منين مدى مصداقية المعلومات اللي في إنجيل مرقس؟ مش بنقدر نقارن مرقس غير بكتابات جت بعديه، متى ولوقا ويوحنا. تخيل بقى لو احنا كان عندنا أناجيل تانية سواء معصرة أو أقدم، كان قطعا ولا شك هيعطينا ملمح مهم لمدى مصداقية وموثوقية الأناجيل. لكن للأسف الكنيسة لم تحافظ بشكل عام، هراطقة أو أرثوذكس أو أيا كان، الاثنين ما حفظوش. إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات بيتكلم عن الغنوصيين وإن عندهم كتابات بيدعوا أنها رسولية، وإرناوس أسقف ليون بيطعن في رسولية كتبهم. فين الكتب دي؟ راحت. طيب يا عم إرناوس أنت بتطعن في رسولية كتبهم وهم بيطعنوا في رسولية كتبكم، احنا بنطعن في رسولية كتبكم، الفيصل ازاي؟ نقدر نفصل ازاي ما بيننا؟ الله المستعان. فمسألة تحريف الأناجيل سواء من ناحية التدوين، مين اللي كتب الأناجيل دي وما مدى مصداقيته وموثوقيته، وما مدى أمانته وحفاظه على التقاليد والمصادر اللي جات له، فدونها في الأناجيل بأمانة. احنا ايش عرفنا؟ انه لم يحرف ولم يبدل ولم يغير ولم يؤلف. ده ملمح مهم جدا، وده اهم ملمح في موضوع تحريف الأناجيل. الملمح التاني بقى زي ما قلت تحريف النساخ اثناء انتقال النص تاريخيا، الإضافة والحذف والتبديل والتغيير في مخطوطات الأناجيل الأربعة. النقطة رقم أربعة، لا توجد إشارة إلى هذه الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث. النقطة دي بقالنا كتير بنتكلم عنها باستفاضة، لكن حتى الآن لسه الفيديوهات ما تنشرتش على قناة الدعوة الإسلامية، هي متاحة فقط للمشتركين الآن للداعمين. في أكتر من نقطة ذكرتها من بعض المراجع المسيحية الهامة جدا. أولاً، في فترة زمنية فاصلة قبلها غير بعدها، سنة 150 ميلادية. سنة 150 ميلادية وانت طالع الكنائس بدأت تقبل أربع أناجيل، والكنائس أعطت أسامي لكتبة الأربع أناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ده بدأ في سنة 150 وانت طالع. طب قبل سنة 150 ميلادية إيه الحال؟ الكنائس المتفرقة كل كنيسة كانت تعرف إنجيل واحد فقط، وما كانتش بتعطي للإنجيل اللي كانت تعرفه اسم كاتب معين. في ضوء بقى الأناجيل نفسها، لما تيجي تقرأ نص الإنجيل، نص الإنجيل لا يدل على هوية الكاتب. طيب عناوين الأناجيل، أيضا العلماء على اتفاق إن عناوين الأناجيل اللي بتنسب للإنجيل اسم كاتب معين، هذه العناوين إضافات لاحقة أيضا من 150 ميلادية وانت طالع. يبقى الأصل في الأناجيل الأربعة إن هي كتابات مجهولة الكاتب، وإن الكنيسة ما كانتش بتستخدم أربع أناجيل، كل كنيسة كانت بتستخدم غالبا إنجيل واحد بس، وإن الكنيسة خدت وقت على بال ما بدلت إنجيل واحد بأربع أناجيل، وبدأت تنسب لهذه الأناجيل أسماء مؤلفين أو كتاب معينين. طب المعلومات دي بقى نقدر نتأكد من مدى مصداقيتها إزاي؟ يعني انت لما تجيلي سنة 150 ميلادية وتبدأ تقولي متى كتب ومرقس كتب ولوقا كتب ويوحنا كتب، انت عرفت المعلومات دي منين؟ في سياق اعتراف العلماء ان كان عادي جدا في المجتمع المسيحي المبكر ان الكتاب ينسب الى شخص رسولي لكنه لم يكن هو الكاتب فعلا. انت بتقر ان ده حصل، ان في رسائل لبولس ما كتبهاش بولس، في ناس كتبتها بعد موت بولس باسم بولس. وبعدين هنا الشيخ مرة أخرى بينقل قول لعل متى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة واحدة باللسان العبري وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنها، فنقل عنها متى كثيرا ومرقس ولوقا قليلا. زي ما قلت قبل كده فكرة وجود إنجيل بمثابة الأصل، متى ولوقا نقلوا منه، ده المصدر كيو المفقود اللي كان عبارة عن أقوال المسيح. طب مرقس جاب كلامه منين؟ برضو ما نعرفش. طيب المصدر ده كان باللسان العبري والناس كانت بتترجم على قد ما تقدر أو تفسر على قد ما تقدر، ده الكلام اللي منقول عن بابياس اللي نقله يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة. بابياس بيقول إن متى كتب أقوال الرب بالعبرية وكل واحد كان بيفسر على قد ما يقدر. يفسر دي يعني يترجم ولا يفسر بمعنى يفسر يشرح يعني؟ هو قطعا ولا شك، وده ملمح مهم جدا ذكرته في فيديو نقلا عن كلام ريموند براون من كتابه مدخل إلى العهد الجديد، أصول التقاليد المتعلقة بيسوع المسيح أفعاله وأقواله أكيد كانت بالعبري أو بالأرامي أو باللغة السامية اللي المسيح كان بيكلم بيها تلاميذه وكان بيكلم بيها اليهود في فلسطين. هل بقي لدينا شيء من هذا التقليد؟ لا. ريموند براون بيقول تقريبا كنيسة فلسطين، كنيسة أورشليم، لم تحفظ شيء من تقاليد يسوع اللي المفروض كتبت الأناجيل بنوا عليها أناجيلهم، أو هي بمثابة أهم الأصول أو أهم التقاليد. وده أمر في غاية العجب وأمر محزن. أنت لما تيجي تشوف مراحل تطور التقليد وصولا إلى تدوين هذا التقليد في الأناجيل، ريموند براون شرح الكلام ده بالتفصيل في كتابه 101 سؤال وجواب على الكتاب المقدس، وأيضا ذكره مرة تانية في كتابه مدخل إلى العهد الجديد. انت بتبدأ الاول بكلام يسوع وافعاله في بيئته الاصلية بلغته الاصلية، في وقت ما الدنيا اترجمت الى اللغة اليونانية، سواء كتبت الاناجيل هم اللي ترجموا او وصلت لهم التقاليد مترجمة، ودي حلقة مفقودة هامة جدا جدا في تاريخ التقليد. انت ما تعرفش مين اللي ترجم وترجم ازاي وغير ايه في الترجمة، مساحة واسعة جدا مفقودة للأسف الشديد. وبعدين كتبت الأناجيل وصلت لهم تقاليد معينة هم تصرفوا فيها وقاموا بتدوين الأناجيل. ما مدى درجة تصرف كتبت الأناجيل في التقاليد اللي وصلت لهم؟ احنا عارفين قطعا ولا شك ان هم تصرفوا، غيروا، بدلوا، طوروا، حرفوا، ايا كان، لكن احنا مش بنقدر نعرف إلا بالقدر المتاح من خلال مقارنة الأناجيل ببعض. لكن زي ما قلت قبل كده لو كانت عندنا التقاليد الأقدم وكان باستطاعتنا مقارنة محتوى الأناجيل دلوقتي بهذه التقاليد الأقدم، الصورة كانت هتبقى أوضح بكتير جدا جدا. برجع مرة تانية وأقول إن بعض النصارى الأغبياء الحمقى اللي بينتقدوا فكرة إن يسوع المسيح كان له إنجيل، وفي بعض علماء المسيحيين بيقولوا ان يسوع عمره ما كتب وما كتبش انجيله، مش ايه يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي كتب القرآن؟ لا. وبعدين انتوا ما شاء الله عليكم التراث اللي تعرفوه عن يسوع المسيح غني جدا الى درجة انكم تجزموا باي شيء عن حياته انه لم يكتب ابدا؟ انت اخرك تقول والله المصادر اللي ما بين ايدينا ما بتقولش ان المسيح كتب، رغم ان في بعض الاناجيل الابوكريفا بتقول ان المسيح اتعلم العبرية وانه اتعلم اليونانية وكان بيعرف يقرأ ويكتب. طبعا هم بيرفضوا هذه التقاليد بالنسبة لهم اناجيل الابوكريفا، لكن لو احنا اقتصرنا فقط على الاناجيل الاربعة، انت كمية المعلومات اللي تعرفها عن يسوع المسيح في الاناجيل الاربعة كافية بانك تجزم باي شيء انه حصل او ما حصلش. الله المستعان. فممكن جدا المسيح يكون علم انجيل والانجيل ده كان شفوي زي ما القرآن في الأصل منقول شفوي، وإنه اتكتب أو اتدون في مرحلة ما وده فوقي ده، وكان ممكن يكون كلام لوقا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، تأليف بمعنى جمع من التقاليد المتاحة. طب ما يمكن المسيحيين الأوائل كانوا زيهم زي المسلمين الأوائل في كتبة وحي، ففي مصادر تقليد كثيرة، وبعدين الناس بدأت تجمع وتدون، وانت بقى شايف ان في منه الصح وفي منه الغلط